الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: مثاني قرآنية. القرآن الكريم هو أحسن الحديث لأنه كتابا متشابها مثاني، فيه مثاني للآيات ومثاني للكلمات. مثال ثنائية يهدي ويهدي، ثنائية ناقة الله ومخلوقات الله، ثنائية عباد وعبيد، وثنائية يئس واستيأس. هذه الأمثلة سنوضحها لكم بإذن الله من خلال هذه الحلقة. أحسن الحديث: إن الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو مثاني. يقول تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، مثل ما ورد بسورة الزمر الآية 23. إن للقرآن الكريم شأن خاص ومنهج فريد في تناول موضوعاته، فهي تتداخل فيه حتى ولكأنه لا يريد منا النظر إلى تلك الموضوعات لذاتها، وإنما يريد أن يضعها في إطار الوحدة المرتبطة بمصدرها وبينها في فكر المتلقي، في فكر المتلقي لكي تكون مجتمعة، لذلك لا يمل منه سامعه ولا تنتهي عجائبه، وهو بذلك يحقق أهدافه الدينية والتربوية معا من أجل حياة كريمة للفرد والمجتمع على السواء، وذلك من خلال توزيع الموضوعات على سوره وآياته في سياق نفسي وديني ودنيوي لا نظير له، مع الأخذ بعين الاعتبار طول السور وقصرها ولونها الأدبي، بحيث لا يدع أي مجال للشك بأنه كتاب سماوي يهدف لبناء الإنسان ليس إلا، وما أحوجه للبناء ذلك الإنسان. فإذا كنت تخطط لعشر سنوات فازرع شجراً، وإذا كنت تخطط لمئة سنة فازرع بشراً. الثنائية الأولى ثنائية يهدي ويهدي. إن كلمة يهدي تعني الهداية لمرة واحدة، بينما كلمة يهدي فتعني الهداية بشكل دائم ومستمر. توضح ذلك الآية الكريمة التالية: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ بسورة يوسف يونس الآية 35. ناقة الله ومخلوقات الله، هذا الموضوع يهمنا خاصة بالنسبة للمخلوقات الأخرى والمحميات الطبيعية. ضرب الله مثلا للناس ناقة النبي صالح عليه السلام، وبما أنها ناقة الله إذن يجب أن تترك وشأنها تسرح في الطبيعة دون أن يؤذيها أحد. تقول الآية الكريمة على لسان صالح: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. بسورة هود الآية 64. وجميع المخلوقات الأخرى مثل العصافير، الطيور، وحتى المخلوقات البرية مثل الدببة والنمور وحيوانات السيرك حتى، أليست مخلوقات الله؟ فلماذا نسجنها في الأقفاص ثم نتفرج عليها ذليلة حزينة ببرودة أعصاب خالية من أي إحساس بمشاعرنا؟ أليست أمماً مثلنا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، بسورة الأنعام الآية 38. والله سبحانه هو الذي تكفل بتربيتها ورعايتها، يقول تعالى: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، بسورة هود الآية 56. والآية أن الله تكفل بإطعامها جميعا، تقول الآية الكريمة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بسورة هود الآية 6. بعد كل هذا الإيضاح من المولى، لازلنا نقتل ونسجن ونعذب مخلوقات الله، فكيف نرتاح لمنظر العصافير في القفص؟ أليس مكانها الطبيعي على الأشجار؟ لماذا تهرب منا الطيور؟ أليس بسبب قسوتنا معها؟ وقد ذكر لنا المولى سبحانه مثالاً رائعاً عن داود عليه السلام وشدة رفقه بالطيور، بحيث كانت تأتي إليه مسرعة لأنه أليف معها. قال تعالى عنه: والطير محشورة كل له أواب، بسورة صاد الآية 19. فلماذا نجعل الدولة مضطرة لجعل المحميات الطبيعية وتضع لها الأسوار والحراس فقط من أجل المحافظة على حياة وسلامة المخلوقات الأخرى؟ فلماذا لا تكون فكرة المحميات الطبيعية هي ثقافة اجتماعية وتعم المجتمع والأجيال القادمة؟ إذن علينا أن نحترم وحياة المخلوقات الأخرى، وعلينا أن نحترم شعورها ومشاعرها، وأيضاً علينا أن نوجد معها هذا التآلف وهذا المحبة مثل ما فعل داود عليه السلام. والطير محشورة كل له أواب، فلنجعل الطيور والمخلوقات الأخرى محشورة لنا، وأن ندعها وشأنها في الطبيعة وهي بيننا. طبعاً ما عدا المخلوقات الضارة علينا الابتعاد عنها. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. ثنائية عباد وعبيد، إن كلمة عباد بحرف الألف تعني أنهم يعبدون الله بمحبة ورضا، بينما كلمة عبيد بحرف الياء فهي من أجل الأمور الأساسية العامة مثل الموت مثلا. والله يريد للناس أن يكونوا عبادا له وليس عبيدا، أي يحبهم ويحبونه، ولا يريدهم عبيدا يعبدونه قهرا. فالعباد دوما مكرمون، قال تعالى: عباد مكرمون، بسورة الأنبياء الآية 26. عبادك منهم المخلصين، بسورة صاد 82. ونلاحظ عبادك، ويقول سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بسورة الفرقان الآية 63. والله رؤوف بالعباد، بسورة البقرة 207. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بسورة الحجر 49. وليس نبئ عبيدي. قال تعالى عن أنبيائه أحدهم: إنه من عبادنا المخلصين، وهو يوسف عليه السلام. والقرآن الكريم الذي نزل في الأيام المباركة هذه هو هداية للعباد وليس للعبيد. تقول الآية الكريمة: جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، بسورة الشورى الآية 52، وليس من عبيدنا. لذلك قال تعالى: فبشر عباد، بسورة الزمر الآية 17. أما العبيد فهي للقوانين العامة مثل الموت والنوم والشيخوخة والقيامة والبعث، والجميع متساوون في هذه الأمور. لذلك قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، بصورة فصلت الآية 46. وما أنا بظلام للعبيد، بصورة قاف الآية 29. فعلينا في هذا الشهر المبارك أن نكون عباداً لله، نعبده بمحبة وسعادة، وذلك عن طريق القنوت الذي يعني العبادة بسعادة ورضا تام، وليس بالشعور بالضيق والملل من هذه العبادة، خاصة قيام الليالي في هذا الشهر وفي هذه الأواخر من شهر رمضان المبارك. ثنائية يأس واستيأس. إن كلمة يأس تعني يأس ذاتياً دون وجود مؤثر خارجي، أما كلمة استيأس فتعني جاءه اليأس من مؤثر خارجي. يقول تعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، بصورة المائدة الآية 3، أي يأسوا لذاتهم دون أن تكونوا أنتم السبب. لذلك تقول الآية الكريمة: الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، بصورة العنكبوت الآية 23، أي يئسوا لذاتهم دون أن يكون الله سبحانه هو السبب في يأسهم. وفي ذات المعنى يقول تعالى: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، بصورة الممتحنة الآية 13، أي يئسوا لذاتهم دون أن يكون الله السبب في يأسهم أثناء حياته، فأبواب التوبة والإيمان كانت مفتوحة أمامهم لكنهم رفضوا الإيمان. فمن طبيعة الإنسان، تقول الآية، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإذا مسه الشر فيئوس قنوط، بصورة فصلت الآية 49. لذلك وإذا مسه الشر كان يئوسا، بصورة الإسراء الآية 83. أما استيأس بوجود حرف السين بعد حرف الألف، هناك من دفعه وكان السبب في يأسه، فالكفار مثلا هم الذين أوصلوا الرسل الكرام إلى اليأس بسبب عنادهم. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، بسورة يوسف 110، ويوسف عليه السلام أوصل إخوته لليأس من أخذ أخيه. لذلك قال تعالى عن إخوته: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، بسورة يوسف الآية 80. وفي هذه الأيام المباركة على الإنسان عدم اليأس من رحمة الله. تقول الآية الكريمة: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، بصورة الحجر الآية 56. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بصورة الزمر الآية 53. لذلك علينا في هذا الشهر الفضيل وخاصة في هذه الليالي أن نسرع إلى رحمة الله وأن لا نستيئس ولا نيأس. إذن القرآن الكريم ببلاغته جاء بهذه المثاني وضربنا لكم بعض الأمثلة منها. صلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن هدى للناس وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.